الرسول يقول فجران فجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. فالفجر الثاني الأذان الثاني حينما يقول الله أكبر الله أكبر حلت صلاة الصبح ولا لا؟ بمقتضى أن حلت صلاة الصبح حرم الطعام والشراب ولا لا؟ فالذين يجلسون ويشربون إلى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أو حي على الصلاة مغررون بصيامهم، معرضون صيامهم للخطأ. ليش؟ جالس وقاعد وكل شيء، وفي يدك ساعة وفي يدك الثانية ساعة وعلى الجدران ساعات في كل محل، ليش تنتظر حتى ينطق بالأذان تروح تجري تشرب؟ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذا نادى ابن أم مكتوم نأكل ونشرب ولا ننتهي؟ ننتهي. فجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. لما أحل الصلاة، لو أن امرأة في بيتها وصلى صلاة صحيحة ولا لا؟ أول نقول الله أكبر، قالت الله أكبر الحمد لله رب العالمين، صلت للوقت ولا لا؟ حينما تحل الصلاة في الوقت في الحال يحرم ليش؟ الطعام والشراب. فلماذا يا إخوان؟ والمسألة فيها ساعة والحمد لله، يعني دقيقتين ما في فرق دقيقتين. الدقيقتين ما هتطول في اليوم عليك ولا هتهون العطش. اشرب قبل بدقيقتين ما فيش مانع. نحن نكرر هذه المسألة، كل يوم يجونا ويشتكون الناس يفعلون. لا يا اخوان، مسألة ابسط من هذه. نرجع الى مسألة الاحناف، لا يمانعون في وجود اذانين للصبح، ولكن واحدا كما يقولون لغرض اخر غير الصبح، واذان واحد هو الذي للصلاة. الاذان الاول لايش؟ جاء في الروايات يبين ليرجع قائمهم ويتسحر صائمهم. الاذان الاول له مهم، انسان يكون قائم الليل يرجع لنفسه من اجل ان يتهيأ للفجر، انسان يكون يبغى يصوم يتسحر، ما يتسحر وقت الاذان الثاني لا. فعلى هذا يا اخوان الاحناف يتفقون مع الجمهور وليس هناك نزاع. لا نفهم خطأ انهم يقولون اذان الصبح اذان واحد، ليس معنى ذلك ينفون الاذان الثاني الذي هو قبله، لا وكلا. اذا سكت المؤذن اي لصلاة الصبح، اي المؤذن الذي تقام الصلاة بعد اذانه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، هما ركعتا ايش؟ الفجر. اذا وقت صلاة ركعتي الفجر بعد ان يسكت المؤذن وقبل ان تقام الصلاة. هذا هو حديث حفصة لاخيها عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.